قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، وروى جعفر بن محمد قال: كان الماء يستنقع في جفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي يحسوه، أي يشربه أثناء غسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وما كان ذلك يا أحبابنا من سيدنا علي رضي الله عنه إلا للتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول وآثاره الشريفة. صلوا عليه وسلموا تسليما.